أحب نور النبي، أحب نور النبي واللي صلى عليه، أحب نور النبي واللي صلى عليه، عيسى نبي وموسى نبي ومحمد نبي وكل من له نبي طبعا يصلى عليه، بنا بنا بيت والتالي يتم عليه، والرمى جدار اساسه يتم عليه، مهران الشيخ سعد عمل فرح لابنه يا رب تم عليه. آن الأوان يا هلال الفرحة وبالك، آن الأوان يا هلال الفرحة وبالك، أنا جاي مشتاق والأشواق عبالي، من العام للعام بقول يا رب عبالي. آن الأوان يا هلال الفرحة وبالي، أنا جاي مشتاق والأشواق عبالي، من العام للعام بقول يا رب عبالي، من السنة للسنة يوم الهنا لما، من السنة للسنة يوم الهنا لما، أسألك يا رب تجمعنا على عرفات، ندخل في دول الحرم والنور علمنا، محمد اللي مدحته للعالم عرفات، أنا مدحت النبي وغني فننا على حق، أنا مدحت النبي وغني فننا على حق، علشان عريس الهنا دينا هنا على حق، مسا عليكم جميعا والمسا على حق، في الفرح والحج عبالكم وعبالي. ده كل قلبي وله حبيب يسال عليه، وانا اللي قلبي عش غريب معرفش ليه، ده كل قلبي وله حبيب يسال عليه، وانا اللي قلبي عش غريب معرفش ليه، فين حبيبي فين نصيبي، فين حبيبي حبيبي فين نصيبي، قلت اروح واسال عليه. الناس تقول للحب حيرة حلوة حابة ومرة حتى، الناس تقول الحب حيرة حلوة حابة ومرة حتى، أنا قلت أروح ورع المسا جاي من أولاد